بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب تفريع أبواب السجود. وتكلمنا عن جانب من هذه السجدات التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسجد من جزء المفصل، منها سورة النجم، وكذلك سورة إذا السماء انشقت، وكذلك سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وتوقفنا عند قول باب السجود في صاد، قال باب السجود في صاد، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد فسجدوا. يذكر في ذلك سجود النبي صلى الله عليه وسلم في صاد عندما قرأ هذه الآية، وأن داود عليه السلام خر راكعا وأناب، فلما قرأ هذه الآية نزل فسجد صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ على المنبر كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وكانت الرواية الأولى يذكر فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها ليست من عزائم السجود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود توبة وسجدنا شكرا. قال: سجدها داود توبة وسجدنا شكرا. ولكن كما بيّن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وهذا امتثال لقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فكان هذه صورة من تطبيق تلك الآيات، أن داود عليه السلام سجد فيها كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، أن داود خر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. وهنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فعلى ذلك، وذكر أن داود عليه السلام سجد توبة، أما نحن فنسجد شكرا لله تبارك وتعالى. وكذلك ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ السجدة في سورة صاد رأى الناس قد تهيأوا، وكان قد سجد قبل ذلك كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. يبقى نزل فسجد وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر، يبقى في مرة أخرى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بصورة صاد أيضا، ولما وجد أن الناس قد تهيأوا وتأهبوا للسجود فعند ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تهيأتم للسجود. فعند ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، وسجد القوم بسجود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر في الرجل بيسمع السجدة، قال: باب في الرجل يسمع السجدة وراكب أو في غير صلاة، كيف يتصرف؟ يبقى لو قرأ الإنسان سجدة أو استمع إلى قراءة القارئ في سورة بها سجدة، فكيف يكون التصرف؟ قال باب: في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده. يقول في ذلك المحقق أنها ضعيفة. وأيضا في رواية أخرى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة، قال ابن نمير، في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. يقول على ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال: يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال في ذلك المحقق: يعني هذا منكر بذكر التكبير والمحفوظ دون ذكر التكبير. هل يا ترى نقول سجود التلاوة؟ هل يا ترى بنكبر ونسجد ولا يكون السجود بلا تكبير؟ وعلى ذلك هذه رواية كما يقول عنها المحقق أنها هذا منكر بذكر التكبير، يعني لفظ التكبير ده هذه لفظة لم ترد، فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه. هل بيلزم ذلك تكبير للانتقال إن كنا في صلاة أو تكبير بصفة عامة لسجود التلاوة؟ وكذلك هل يلزم تسليم أم من الممكن أن يكون سجود التلاوة مباشرة بلا تكبير وكذلك رفع منه بلا تسليم؟ فيا ترى احنا بنكبر في النزول نكبر في الرفع، وهل لها تسليم أم ليس لها تسليم؟ يقول بذلك في باب: الرجل يسمع السجدة وراكب أو في غير صلاة كيف يتصرف؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض. قلنا الساجد في الأرض ما يبقى على ذلك نقول سجد، والسجود كما هو معلوم نحن بنمكن الأعضاء من الأرض عند السجود، وبيسجد الإنسان على سبعة مواضع كما بينا قبل ذلك في الكلام عن السجود. يبقى سجود التلاوة حاله حال سجود الشكر حاله حال سجود الصلاة، يبقى في سجود الصلاة بنسجد على هذه المواطن وكذلك بنسجد على هذه المواطن في سجود التلاوة وكذلك في سجود الشكر، وكل هذه سجدات مشروعة. يبقى إن كنا في صلاة سجود معلوم، وإن لم نكن في صلاة كان سجود الشكر أو سجود التلاوة، وهذا مشروع كما بينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام. فعلى ذلك سجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده. يبقى لو إنسان كده راكب وقرأ آية فيها سجدة كيف يتصرف؟ سجوده يكون إيماء، سجوده حيكون إيماء طالما لم يتمكن من تمكين الأعضاء في الأرض. يبقى لو يقول إنسان كده راكب أو إنسان مثلا مريض لا يقوى على السجود، أو إنسان به إصابة لا يقوى على السجود، إن مر بآية فيها سجدة ماذا يفعل؟ قلنا صلاة أساسا بتكون إيماء، يبقى صلاة هذا الإنسان بتكون إيماء. قلنا لو كان إنسان راكب على دابة وعند ذلك يصلي نافلة فكيف يصلي إيماء، ولكن بيجعل السجود أخفض من الركوع، ولكن في كلا الأحوال يركع ويسجد إيماء. فكذلك أيضا إن مر بآية فيها سجدة عند ذلك يسجد إيماء، يسجد إيمان قلنا بخفض الرأس أنه سجود مشروع في حقه على حسب قدرة الإنسان. فكذلك أيضا يبقى الراكب حيسجد، لكن يا ترى يخص الجبهة بشيء؟ نقول لا، لا يخص الجبهة بشيء، ولكن الأصل فيها أنه حيسجد. إن لم يتمكن من السجود على الأرض بيسجد إيماء. وبالتالي لو كان إنسان مريض يصلي مثلا وهو جالس على الكرسي، فعند ذلك إن لم يتمكن من السجود على الأرض يا ترى يخص الجبهة بشيء يوضع أمامه ثم يسجد عليه؟ نقول لا، إن لم تسجد على الأرض فلا يخص الجبهة بشيء، ولكن كل المسألة أنه حيسجد إيماء، وده المقدور في حقه، هذا هو المقدور في حقه، يبقى يسجد إيماء إلا ما تمكن من السجود على الأرض. ولذلك منا الساجد على الأرض، ومنا أيضا هذا الراكب يسجد ولكن عن طريق الإيماء. كذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة، سورة يكون فيها السجدة في غير الصلاة، يبقى سواء كنا في الصلاة وغير الصلاة. وبينا هذا الكلام المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قرأ الآية في سورة إذا السماء انشقت، فلما سجد وأنكر على أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. يبقى ذكر أنه صلى، أو الظاهر من هذا الكلام المفهوم منه أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي فيها السجدة من سورة إذا السماء انشقت سجد، فسجد أبو هريرة لسجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كلما قرأها حتى لو كان في الصلاة كان يسجد، وكما قال: سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. ما كان له أن يدع السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. يبقى دايما كده الصحابة كان ده مبدأ عند الصحابة ومذهب الصحابة، أنهم ما كانوا يدعون السنة لقول أحد، إن اعترض على تلك السنة طالما كانت السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة. قال ابن أمي رحمه الله: في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جفاته. قلنا من كثرة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومن كثرة الزحام واختلاط الناس، عند ذلك ما كان أحدهم يجد مكانا لموضع جبهته. وقال: وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. قال: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. البعض يقول: لو لم يتمكن الإنسان من السجود، قلنا نتيجة الزحام ماذا يفعل؟ قال: بينتظر حتى إذا رفع القوم من السجود سجد. بنقول لو الإنسان كده في موطن وعلى ذلك السجود تلاوة فسجد القوم، ولكن لم يكن هناك موضع حتى يسجد فيه البعض، قلنا لكثرة الزحام، فإذا رفعوا يبقى قام وسجد، إذا رفعوا يسجد عند ذلك. فإن لم يكن هناك مكان لموضع جبهته بينتظر إن قام الناس فيسجد بعد ذلك في هذا الموضع. يبقى على ذلك، أو أنه كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه: فيسجد أحدكم على ظهر أخيه. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا سجد المستمع لقراءة غيره وهو في غير صلاة لم ترتبط به. يبقى نفرق ما بين أمرين: إن إحنا حنسجد بسجود التلاوة، قلنا لأن الإمام قرأ بصورة فيها سجدة فسجد بنسجد مع الإمام، إن رفع رفعنا معه مباشرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبالتالي المؤتم المأموم دايما بيتابع الإمام. قلنا في بعض الأحيان بتجد أن البعض عندما بيرفع الإمام خاصة من السجدة الأخيرة في الصلاة البعض بيستمر في سجدته، نقول هذه مخالفة، هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجده، وإذا رفع فارفعه، وإذا كبر فكبره. يبقى إحنا أفعالنا دايما بتكون تبع الإمام وبعد الإمام، ما يكونش في فصل بيننا وبين الإمام، لكن البعض بيحلو له أن يتأخر عن الإمام خاصة في السجدة الأخيرة، خاصة في السجدة الأخيرة، نقول بيستمر ويمد ذلك الدعاء في السجود الأخير، نقول لا، لا تخالف. يعني ظن أن هو الإنسان في بعض الأحيان ظن أن ده سجود وأقرب ما يكون عبد الرب وهو ساجد فأكثره فيه من الدعاء، نقول بلا مخالفة، يعني تفعل هذا الأمر بلا مخالفة، وبالتالي لما جعل الإمام ليؤتم به فعند ذلك إن رفع الإمام ترفع، إن رفع الإمام نرفع. قلنا من الممكن هذا الأمر لما يسلم الإمام، عند تسليم الإمام فصل، فعند ذلك من الممكن لو كان هناك دعاء بعد التشهد بيمد ذلك الدعاء ويسلم بعد ذلك، لكن الأولى فيه كله هو اتباع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام النووي رحمه الله يقول: إذا سجد المستمع لقراءة غيره هما في غير صلاة لم ترتبط به. يبقى لو قلنا إن المستمع يبقى ده القارئ إمام المستمع، قلنا القارئ إمام المستمع، كما بينا في الرواية السابقة في رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من ضمن التأويلات التي ذكرها العلماء أن زيد بن ثابت لم يسجد، كما قال أبو داود رحمه الله أن زيد بن ثابت هو الإمام فلم يسجد، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لعدم سجوده. وقلنا إن القارئ والمستمع، وإن القارئ يعتبر حكم حكم الإمام، والمستمع بيبقى حكم حكم المأموم، فالمؤتم أساسا لا يسجد إلا لسجود الإمام. فلما لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، وأن هذه صورة من الصور. ولكن كما يقول هنا أيضا الإمام النووي رحمه الله إذا سجد المستمع لقراءة غيره وما في غير صلاة لم ترتبط به، قال بل له أن يرفع قبله، ولا أن يطول السجود بعده، ولا أن يسجد إلا ما يسجد القارئ، سواء كان القارئ متطهرا أو محدثا أو أمرأة أو صبيا أو غير ذلك. الإمام النووي رحمه الله بيقول لو قلنا أن المستمع هيسجد لسجود القارئ فعلى ذلك الرفع مش مرتبط به، يعني هو الرفع مش مرتبط به، إحنا نسجد لسجود القارئ لكن نقول المستمع مش مرتبط بعد ذلك في الرفع في الانتهاء مع انتهاء الإمام أو مع انتهاء القارئ. نقول لو كنا في الصلاة إن سجد الإمام سجدنا، رفع رفعنا، لكن بالنسبة لو كان القارئ والمستمع فإن قلنا أن القارئ إمام المستمع يبقى نقول المستمع لا يسجد إلا لسجود القارئ، لكن لا ارتباط بنهاية الأمر، فإن نقول عند ذلك سجد لسجود القارئ فللمستمع بعد ذلك أن يرفع قبل رفع القارئ، وله أيضا أن يمد ذلك السجود حتى لو رفع ذلك القارئ. فنقول أنه لا يرتبط به في انتهاء السجدة، ولكن الارتباط كله بما في ابتداء السجدة. كذلك أيضا صورة أخرى، هل يا ترى من الممكن أن يسجد المستمع حتى لو لم يسجد القارئ؟ نقول عند ذلك لا ارتباط بين المستمع والقارئ أساسا، لا ارتباط بين المستمع والقارئ، الكل مأمور إن كان الإنسان بيستمع وينصت إلى كلام الرب سبحانه وتعالى ومر القارئ على آية فيها سجدة عند ذلك الكل مأمور، يعني الكل نقول على الندب بالنسبة للجميع، وليس هناك ارتباط بين المستمع والقارئ، حتى لو لم يسجد القارئ سجد ذلك المستمع، سجد هذا المستمع. وأنه وبالتالي بقى يرتبط هذا الأمر بإيه؟ يرتبط أن إحنا لو كنا بنستمع إلى قراءة القارئ في آلة من هذه الآلات في الراديو أو غير ذلك يبقى جاز أن إحنا نسجد لو استمعنا وكنا ننصت إلى قراءة ذلك القارئ، نسجد إن مر بآية فيها سجدة حتى لو لم نراه. وأن لأن ده أساسا يعني فعل مندوب للجميع، للقارئ والمستمع، يبقى للقارئ والمستمع، فعلى ذلك نقول يبقى لا ارتباط بين المستمع والقارئ، ارتباط بين المستمع والقارئ، فجاز للمستمع أن يسجد حتى لو لم يسجد القارئ، حتى لو لم يسجد القارئ. قلنا لو احنا قلنا ان هذا القارئ بيقرأ والقارئ ليس على تطهر، وقلنا بقول من قال ان سجود التلاوة بيلزمه ايضا الطهارة او الوضوء، فعند ذلك لو قرأ القارئ من حفظه وعند ذلك مر بآية فيها سجدة ولم يكن متطهرا، كانش متوضئ، يبقى على هذا القول يبقى لا يسجد. قلنا على أساس أن سجود التلاوة أيضا له البعض قال يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة، فلو أخذنا بذلك القول فنقول عند ذلك لو قرأ القارئ على غير وضوء فعند ذلك مر بآية فيها سجدة لا يسجد، لكن المستمع لو كان على طهارة يبقى يسجد، وبالتالي نقول يسجد المستمع، يعني يسجد المستمع حتى لو لم يسجد ذلك القارئ. قلنا لأن ده أصلا فعل مندوبة ندب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ارتباط بين الأمرين، إنما جعل الإمام ليتم به في الصلاة، إنما جعل الإمام ليتم به في الصلاة. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. يقول يا ترى في سجود التلاوة هل في تكبير ولا مفهوش تكبير؟ يبقى ده أساسا هنجد أن هذه المسألة فيها خلاف بالعلماء، لا بين العلماء، البعض قال فيها تكبير والبعض فيها تكبير للخفض والرفع، والبعض قال أن هي ليس فيها تكبير لا في الخفض ولا الرفع سواء كنا في صلاة أو غير صلاة، سواء كنا في صلاة أو في غير صلاة، قالوا أن يعني هذا الأمر يبقى ليس له تكبيرة انتقال، مش تكبيرة انتقال، لو كنا في الصلاة يبقى على ذلك ترى ممكن نسجد ونرفع بلا تكبير، بلا تكبير، هذا قول عند جانب العلماء، والقول الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، كان يكبر في كل رفع وخفض، فقالوا على ذلك طالما دي يعني سجدة مشروعة في الصلاة وفي غير الصلاة يبقى عند ذلك لا ننتقل إليها إلا بالتكبير، لا ننتقل إليها إلا بالتكبير. فالبعض قال التكبير، قلنا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، فكانت دي سجدة بقت أصبحت مشروعة يبقى لا ننتقل إليها إلا بتكبير، قلنا عند السجود وكذلك عند رفع منه. والبعض قال إن هو لم يرد في مسألة سجود التلاوة أن يكون بالتكبير، أن يكون بالتكبير، فعلى كل سواء بقى كان تكبير أو بغير تكبير يبقى سجود التلاوة مشروع سواء كنا في الصلاة أو في غير الصلاة، سواء كنا في الصلاة أو في غير الصلاة. قال أيضا الإمام الخطابي رحمه الله إذا مر بالسجدة كبر سجد وسجدنا. قال من الفقه أن المستمع للقرآن إذا قرئ بحضرة السجدة سجد مع القارئ، وفي أن السنة أن يكبر السجدة، وعلى هذا مذهب أكثر أهل العلم، وكذلك يكبر إذا رفع رأسه. قلنا الآن ما يكبرش على أساس أن ده يعني قال منكر في ذكر للتكبير، قال أن ده منكر بذكر التكبير، والمحفوظ أن هو بيسجد ولكن لم يرد مسألة التكبير، لكن أكثر أهل العلم على أساس أنه يكبر عند السجود وأيضا يكبر عند الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، حتى لو كانت المسألة دي في الصلاة، ولكن المقصد بها أنه ما بينتقل من حركة إلى حركة إلا بالتكبير، ما بينتقلش من حركة إلى حركة إلا بالتكبير، فكانت هذه سجدة مشروعة. فكذلك قال أيضا يكبر عند النزول ويكبر أيضا عند رفع منها، ولكن ليس فيها تسليم. يبقى لو كنا احنا بنصلي بنقرأ قرآن غير صلاة، يبقى لما نيجي نسجد للتلاوة قلنا الله أكبر وقام الإنسان وقال الله أكبر، لكن ليس فيها تسليم، يسلمش بقى على الجانبين، لا بيرفع بالتكبير وبينتهي الأمر عند ذلك. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يقول إذا سجد، هل يترى سجود التلاوة له ذكر معين ولا لا. بصفة عامة السجود، السجود كله فيه تسبيح للرب سبحانه وتعالى، سواء السجدة دي في الصلاة أو السجدة دي للشكر أو السجدة دي للتلاوة أو السجدة للتلاوة، يبقى نقولش والله ده فيه ذكر مخصوص، لكن لو قلنا ذكر يختص بمسألة الشكر أو غير ذلك نقول ما فيش حرج، لكن أصل السجود هو مشروعية السجود غير الذكر الذي يكون داخل السجود، مشروعية كلها في السجود. يبقى لما تلا الإنسان السجدة نقول نزل فسجد، يبقى ده المطلوب، مشروعية السجود عند الاستماع وعند قراءة السورة التي فيها سجدة أو الآية التي فيها سجدة، يبقى دي المشروعية، مشروعية السجود غير الذكر داخل السجود. الذكر داخل السجود بصفة عامة، في السجود بنقول إيه سبحان ربي الأعلى، يبقى عند ذلك ده السجود المشروع وده السجود، ونقول هذا ذكر مشروع، فإن زاد الإنسان على ذلك بما تناسب مع المقام فيش حرج، لكن أصل المسألة هي مشروعية السجود بمفرق. عشان كده لما نيجي نقرأ كده في كتب الفقه يقول السجود ركن الأركان غير الذكر داخل السجود، غير الذكر داخل السجود، يبقى نقول الركوع ركن الأركان، الذكر اللي داخل الركوع ده مسألة أخرى، هذا مش ركن، يبقى الذكر اللي داخل الركوع ده مش ركن، الذكر اللي داخل السجود مش ركن، الركنية كلها في الحركة في الهيئة في الفعلة، يبقى السجود ركن الركوع ركن غير الذكر الوارد. فكذلك يبقى لما نيجي نقول والله هنسجد للتلاوة سجدنا، يبقى احنا اتينا بالفعل المشروعة، يبقى ده ادي السجود اهو غير الذكر داخل السجود. فنقول الذكر داخل السجود بصفة عامة، يعني لو اقتصر الانسان على قول سبحان ربي الاعلى فتجزئ عند ذلك، تجزئ عند ذلك، قلنا لان هذا هو الذكر اللي احنا بنقوله في الصلاة فيقال في غيره، لكن لو زاد الانسان في الذكر قلنا بما تناسب مع مقام فيش حرج. فبيذكر هنا هذا الباب هو باب ما يقول إذا سجد. يقول تقول عائشة في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. عائشة رضي الله عنها تنقل لنا ما كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد في سجود القرآن بالليل، قالت يقول في السجدة مرارا سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. يبقى هذا الذكر بتنقله لنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وعلى ذلك يبقى ده كان قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذا القول بتنقله لنا عائشة رضي الله عنها، ولو كان هذا القول هو القول المعتبر في سجود التلاوة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه. لكن نقول كل ما في المسألة أن عائشة رضي الله عنها استمعت إلى هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسجد سجود التلاوة وهو يقرأ القرآن بالليل، فعلى ذلك. لكن نقول له الذكر ده هو الذكر المعتبر المشروع فيها، لا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، لأنه طبعا لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، يبقى وقت التنفيذ والعمل ما يجوزش أساسا تأخير البيان. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرأ سورة النجم أو غير ذلك من الصور أو الآيات التي فيها سجدة، ولكنه لم يأمر الصحابة ولم يبين لهم أنهم يقولون ذكر كذا وكذا، فمشروعية السجدة والذكر نقول يبقى لو اقتصر الإنسان على قول سبحان ربي الأعلى أو سبوح قدوس يبقى لا حرج في ذلك الأمر. وقلنا أنه لو ذكر ذلك الذكر قلنا بما يتناسب مع المقام قلنا لا حرج في ذلك الأمر. فعلى ذلك تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. يقول في ذلك الشارح فائدة: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا. قال ما فيش في الأحاديث سجود التلاوة اعتبار أن الساجد لابد أن يكون متوضئا. قال: وقد كان يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أو لم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين. كان عدد كبير، يبقى لذلك الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة، قال ابن نمير في غير الصلاة، فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. يبقى معنى كده كثرة الزحام، يبين كثرة الزحام. فعلى ذلك قال يعني يبعد أن يكون الجميع متوضئين، وبالتالي لو كان سجود التلاوة في وضوء لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنهم على غير صلاة، يعني هم على غير صلاة. فعلى ذلك نقول يبعد تماما أن يكون المجموع الكبير ده كله متوضئ، فنكون أن البعض قد أحدث مثلا أو فقد ذلك أو نقض ذلك الوضوء. فلو كان أساسا سجود التلاوة مرتبط بالوضوء بوضوء الساجد فعند ذلك لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أخذ الكلام دوت من كثرة الزحام، وقال يبعد تماما أن يكون هؤلاء القوم يعني كلهم على وضوء. فعلى ذلك قال لبيان المسألة كان حيبين هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يبين وسكت في ذلك الموضع يبقى على ذلك يستدل به العلماء على أنه لا يشترط الوضوء لسجود التلاوة. فرق بين نحن نقوله يشترط وفرق بين نقوله احنا ده تمام وكمال الهيئة والصورة ان احنا نكون على وضوء، لكن احنا بنتكلم يشترط ولا لا، يعني بمعنى لو مرت على الانسان آية فيها سجدة يشترط ان هو ما يسجدش الا لما يكون متوضئ يبقى يتوضأ ويسجد، ولا ان هو اساسا طالما مش ولا من الممكن ان يسجد حتى لو لكم متوضئا؟ يبقى على ذلك قال ان هو يبعد ان يكون كل هذا المجموع على وضوء. وبالتالي نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم المسألة، قلنا مع ان الموضع ده هيبقى موضع بيان، ولكن لما سكت عن ذلك استدل به العلماء على ان كثرة هذا المجموع يبعد ان يكون على وضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ولم يبين لهم، فدل على جواز سجود التلاوة بلا وضوء، جواز سجود التلاوة بلا وضوء أي لم يشترط الوضوء بالنسبة لسجود التلاوة. وده أيضا ينطبق على سجدة الشكر، كلام هو اللي احنا هنقوله عن سجدة التلاوة ينطبق أيضا على سجدة الشكر. قلنا لأن الإنسان بيسجد سجدة الشكر عند دفع بلية أو جلب منفعة، يبقى عند ذلك قلنا يناسب الأمر أنه هو بيسجد مباشرة، والله نعت إلى مسمعك أن مثلا فلان الكافر ده مات وده كان عدو لدود للإسلام، فبيسجد الإنسان سجد الشكر. يبقى نقول والله أن فلان شفاء الله عز وجل من مرض، وهذا رجل مثلا عالم، فعند ذلك نسجد سجد الشكر. يبقى بيلزم سجد الشكر كده على الفور، فيا ترى لابد يكون متوضئ؟ لا، مش شرط سجد الشكر ان كل انسان متوضئ، قلنا حالها كحال سجود التلاوه، يبقى ده امر مشروع، هيئه مشروعه مشروعيه السجود، قلنا عند استقبال ذلك الخبر وبالتالي عند ذلك لا يشترط فيه أيضا الوضوء. الوضوء طبعا بيشترط في الصلاة، هذا شرط طبعا من شروط الصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نقيس بقى سجود التلاوة، هنقيس سجود الشكر على الصلاة، نقول عند ذلك يعني ليس هناك دليل قاطع في تلك المسألة، في تلك المسألة، بل كما بيّن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد للتلاوة من غير وضوء. وكذلك أيضا كما ذكر العلماء من كلام ابن عمر رضي الله عنهما كثرة الزحام، كثرة هؤلاء الذين كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجد أحدنا موضعا لجبهته، قلنا يعني عدد غفير، وبالتالي قال يبعد تماما يكون دول كلهم متوضئين، وبالتالي لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، فعلى ذلك قال جواز سجود التلاوة بلا وضوء، أي لا يشترط الوضوء لسجود التلاوة. ثم ذكر آخر أبواب تحت هذه الترجمة، باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح، بعد ما احنا صلينا الصبح، فعلى ذلك معلوم لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى الحكم ده بينطبق على سجود التلاوة أيضا وسجود الشكر، ولا هذا بينطبق على الصلاة؟ يبقى ده تنصيص كده على الصلاة يقاس عليها سجود التلاوة وسجود الشكر، ان احنا لا نسجد للشكر ولا نسجد للتلاوة لو كنا قد صلينا الصبح، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس. يبقى القول ده هينطبق فقط على الصلاة ولا ايضا على السجود التلاوة وسجود الشكر؟ قال بام في من يقرأ السجدة بعد الصبح. قال في رواية قال أبو تميمة قال لما بعثنا الركب قال أبو دودة عن المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فيها، قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فيها. يبقى كان بيقص على القوم، يعني كان بيعظ القوم. قال بعد صلاة الصبح يعني بعد ما صلوا الفجر كده كحلنا، فكان بيقص على القوم، بيعظ القوم ويذكرهم ويقرأ عليهم من آيات ربهم سبحانه وتعالى فيسجدوا فيها، فإذا مر بآية فيها سجدة كان يسجد. قال فنهاني ابن عمر فلما انتهي ثلاث مرات، ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس، لم يسجدوا حتى تطلع الشمس. هي رواية أساسا قال عنها المحقق أنها ضعيفة، أنها ضعيفة. فكما قال في ذلك كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فيها، بيعظ الناس ويقرأ عليهم بعض الآيات، فإن قرأ آية فيها سجدة وإحنا كنا صلينا الفجر دلوقتي، هل يا ترى في الحالة دي نسجد ولا نسجدش؟ يبقى نقول يا ترى ده المسألة دي تقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا نقول دي مسألة مختصة بالصلاة وده حكم آخر منفصل عنها فلا قياس في هذه المسألة؟ فكما يقول فنهاني ابن عمر فلم أنتهي ثلاث مرات، عبد الله بن عمر في كل مرة يعني يقول لا تفعل ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس، لكن رواية ضعيفة. وبالتالي نقول إن البعض كره أن يسجد بعد صلاة الصبح إن قرأ آية فيها سجدة، قرأ فيها آية سجدة قالوا يكره فيها سجود التلاوة قياسا على كراهة الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس. طبعا صلاة النافلة المطلقة كما بينا قبل ذلك، لكن نقول مسألة يعني مختصة بالصلاة ولم تختص بمسألة سجود التلاوة، فجاز أن نسجد للتلاوة حتى لو كان الوقت ده يعني وقت كراهة. يعني الأفضل طبعا في وقت التحريم اللي هو في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه نحن لا نسجد، قلنا لأن هذا التوقيت بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين كانوا يسجدون، يعني الشمس بتغرب وتشرق بين قرني الشيطان، وبالتالي كان ده سجود الكفار لها في ذلك التوقيت. فنقول والله في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لا نسجد للتلاوة عندما يكون الغروب أو شروق الشمس، لكن في بعد صلاة العصر قلنا لا حرج، بعد صلاة الصبح لا حرج، وإن المسألة مختصة بالصلاة لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يبقى ده مختصة بالصلاة، مختصة بالنافلة المطلقة كما بينا، وبالتالي يبقى في الحالة دي هذه لا تختص بسجود التلاوة، فسجد الإنسان للتلاوة في ذلك التوقيت لا حرج، سجد الشكر لا حرج، لأن المسألة مختصة بالصلاة. لكن على رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه لما ذكر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات أو أن نقبر فإن موتانا، فعندما تتضاءل في الشمس الغروب يبقى وقت الغروب، وعند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح رمحين، يبقى ده التوقيت ده لأن ده وقت تحريم. فعلى ذلك وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليه نهى عن كده، لماذا نهى عن هذين التوقيتين؟ قال أن الشمس بتطلع وبتغرب بين قرن شيطان، وكان المشركون الذين يعبدون هذا الكوكب أو يعبدون الشيطان كانوا يبقى في ذلك التوقيت، كانوا بيعبدوا الشمس في ذلك التوقيت. فعلى ذلك يبقى حتى لا نشبه الكفار في هذا الأمر فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم. حيذكر بعد ذلك باب أو أبواب تفريع أبواب الوتر. قال ما تفريع أبواب الوتر؟ حيبدأ يتكلم عن مسألة الوتر، فافتتح أولى هذه الأبواب بباب استحباب الوتر. باب استحباب الوتر، قلنا فيه التحريض العباد والحث على مسألة الوتر. قال في هذه الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. قال وفي رواية عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى زاد فقال عربي ما تقول؟ قال ليس لك ولا لأصحابك. قال ليس لك ولا لأصحابك. ثم ذكر رواية عن أبي الوليد العدوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. هذه الروايات ترجم لها أبو داود رحمه الله ذي الترجمة باب استحباب الوتر. باب استحباب الوتر، قلنا يبوب هذا الباب وتلك الترجمة قلنا تأكيدا لأهمية الوتر وأنه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ونادى وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. قلنا يبقى دي كلها حافز ودافع للإنسان إن هو أن يواظب على الوتر وأن يستديم وأيضا يستمر على ذلك الوتر. قلنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، كما نقول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يبقى إحنا كده بنتوسل ربنا سبحانه وتعالى اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا سبحانه وتعالى عفو ويحب العفو، الله وتر ويحب أيضا الوتر. ولذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. يبقى كلها فيها حث وتحريض القوم على تلازم ذلك الوتر وعلى المحافظة والمواظبة على ذلك الوتر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيمة هذا الوتر، قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قال هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، يعني عشان يبين وتحفيز القوم ويبين منزلة ذلك أو هذه الصلاة. قال لكم، قال فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. هذه توقيت الوتر، توقيت نقول مفتوح وتوقيت واسع أساسا، في أي لحظة يبقى صلاة العشاء والله تؤدي الوتر مباشرة، نقول لك الوتر ده ممتد وقته لغاية طلوع الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن معنى تلك الروايات والأحكام المستنبطة من هذه الروايات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.